الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل قراءة قصيدة لهفي على صخر. وما كر إلا كان أول طاعن، ولا أبصرته الخبل إلا اقشعرت، فيدرك ثأرا ثم لم يخطه الغنى، فمثل أخي يوما به العين قرت، فإن طلبوا وترا بدا بتراتهم، ويصبر يحميهم إذا الخيل ولت، فلست أرزى بعده برزية، فأذكره إلا سلت وتجلت. شرح المفردات الصعبة. النوافل واحدتها نافلة ما يعطى زيادة، العصمة الوقاء، المولى العبد، والصاحب والجار والنزيل. ابن عمرو يعني صخر، خناقه ما يخنق به من حبل أو وتر ونحوه، غمته أي كربته وهمه، الضاعنة أي الراحلة، استقلت أي ارتحلت، الربابة السحابة، استهلت أي أمطرت، التؤدة التأني، الحبى واحدتها حبوة طريقة في القعود، حل حبوته أي نهض، لم يخطه الغنى أي لم يخطئه ولم يعبه، الوتر الثأر، بدا أي ظهر، تراتهم واحدتها تره الثأر والظلم فيه، أرزى مسهل أرزأ أي أصاب بأخي، سلت أي نسيت وطابت نفسها، أرادت سلوت فأعادت الضمير إلى نفسها، تجلت أي انكشفت والضمير يعود إلى الرزية والمصيبة. قصيدة جديدة. يا عين أسعديني، ألا يا عين فانهمري وقلت، لمرزئة أصبت بها تولت، لمرزئة كأن النفس منها بعيد النوم تشعل يوم غلت، ألا يا عين ويحك أسعديني، فقد عظمت مصيبته وجلت، مصيبته علي وروعتني، فقد خصت مصيبته وعمت، لو أن الكف تقبل في فداه، بذلت يدي اليمين له فشلت، كما والى علينا من نداه، وشاد لنا المكارم فاستهلت، فلم ينزع وما قصرت يداه، ولم يبلغ ثنائي حيث حلت. شرح المفردات الصعبة. انهمري أي سيلي وصب الدمع، قلت أي قلت حالة الانهمار، المرزئة المصيبة، تولت أي لزمت لا تفارق، غلت قيدت وعطشت، مصيبته فاعل للفعل جلت، وكررت اللفظة زيادة في التفجع، شلت أي أصابها الشلل واليباس، لم ينزع لم يكف عن الندى والكرم، ولم يبلغ ثنائي أي لم يبلغ مدحي حيث بلغ ذكره، وحلت مكارمه. قصيدة جديدة. حنين الوالهة. يا عين جودي بالدموع المستهلات السوافح، فيضا كما فاضت غروب المترعات من النواضح، وابكي لصخر إذ ثوى بين الضريحة والصفائح، رمسا لدى جدث تذيع بتربه، منهوج النوافح. السيد الجحجاح وابن السادة الشم الجحاجح. الحامل الثقل المهمة من الملمات الفوادح. الجابر العظم الكثير من المهاصر والممانح. شرح المفردات الصعبة. المستهلات من استهل الدمع أي انهمل. السوافح من سفح الدمع أي أرسله. فيضا منصوب على المصدر. الغروب واحدها غرب المسيل. المترعات المملوءات. النواضح واحدتها ناضحة ما يسقى بها. ثوى أي أقام. الضريحة القبر. الصفائح حجارة عراض رقاق تسقف بها القبور. رمسا مفعول به لثوى في البيت السابق. والرمس والجدث أي القبر. تذيع بتربه أرادت تذيع تربه أي تنشره. هوج واحدتها هوجاء. الريح التي لا تستوي في هبوبها وتقلع البيوت. النوافح واحدتها نافحة أي الهابة. الجحجاح السيد المسارع إلى المكارم. الملمات واحدتها ملمة أي المصيبة. الفوادح الثقيلة واحدتها فادحة. المهاصر من هصر الأسد فريسته أي كسرها. الممانح المعطاء. عودة إلى النص. الواهب المئة الهجان من الخناذيذ السوابح. الغافر الذنب العظيم لذي القرابة والممالح. بتعمد منه وحلم حين يبغي الحلم راجح. ذاك الذي كنا به نشفي المراض من الجوانح. ويرد بادرة العدو ونخوة الشنف المكاشح. فأصابنا ريب الزمان فنالنا منه بناطح. فكأنما أما الزمان نحورنا بمدى الذبائح. فنساؤنا يندبن نوحا بعد هادية النوائح. يحنن بعد كرى العيون حنين والهة قوامح. شعثت شواحب لا ينين إذا ونا ليل النوائح. يندبن فقد أخي الندى والخير والشيم الصوالح. والجود والأيدي الطوال المستفيضات السوامح. فالآن نحن ومن سوانا مثل أسنان القوارح. شرح المفردات الصعبة. الهجان الكريمة. الخناذيذ الطوال المشرفة. السوابح التي تسير كأنها تسبح سباحة بسرعتها. الممالح من مالحه أي آكله. راجح نعت حلم. الجوانح واحدتها جانحة. الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدر. الشنف المبغض. المكاشح من كاشحه أي عاداه. ريب الزمان صرفه وغيره. أما أي قصد. مدى واحدتها مدية السكين. الهادية المتقدمة. حنين الوالهة أي النياق الوالهة الحزينة. القوامح واحدتها قامحة أي الناقة التي ترفع رأسها وتمتنع عن الشرب ريا. شعثت أي تفرقت. شواحب واحدتها شاحبة المتغير لونها من الهزال. لا ينين لا يفترن ولا يضعفن. القوارح واحدتها قارحة التي شق نابها وطلع. قصيدة جديدة مفاخرة. فاخرت سلمى بنت عميص الكنانية الخنساء بقولها: وكائن ثوى يوم الغميصاء من فتى كريم ولم يجرح وقد كان جارحا، ومن سيد كهل عليه مهابة أصيب ولما يعله الشيب واضحا، أحاطت بخطاب الأيام وطلقت غدا تئذ من من كان في الحي ناكحا، ولولا مقال القوم للقوم أسلموا للاقت سليم بعد ذلك ناطحا. فأجابتها الخنساء بقولها: ذري عنك أقوال الضلال كفى بنا لكبش الوغى في اليوم والأمس ناطحا، فخالد أولى بالتعذر منكم غدات على نهجا من الحق واضحا، عليكم بإذن الله يزجي مصمما سوانح لا تكبو لها وبوارحا، نعوا مالكا بالتاج لما هبطنه عوابس فيها بالغبار كوالحا، فإن تك قد أبكتك سلمى بمالك تركنا عليه نائحات ونائحا. شرح المفردات الصعبة. يوم الغميصاء من أيام العرب. الناطح الشدائد، وربما أرادت بالناطح كبش القوم أي سيدهم، وأرادت سلمى بهذه الأبيات أن تقول للخنساء إن قومها كان لهم فضل على الناس، فلما مات صخر استوى قومها وقوم الخنساء فلم يبق لهم فضل على أحد. خالد، لعلها أرادت به خالد بن الوليد. النهج الطريق، يزجي يدفع ويسوق. سوانح وبوارح، أرادت خيلا ميمونة ومشؤومة لا تكبو من كبى أي انكب على وجهه. مالك، أرادت به مالك بن حماد الشمخي. فارس بني فزارة الذي قتله خفاف ابن ندبة السلمي ثأر بمعاوية أخي الخنساء. هاب الغبار طائره وساطعه. كوالح شديدة العبوسة. قولها تركنا حذفت فاء الجزاء وقد في جواب إن الشرطية، والمعنى فقد تركنا. قصيدة جديدة. دق عظمي. لا تخل أنني لقيت رواحا بعد صخر حتى أثبن نواحا، من ضميري بلوعة الحزن حتى نكأ الحزن في فؤادي فقاحا، لا تخلني أني نسيت ولا بل فؤادي ولو شربت القراحة، ذكر صخر إذا ذكرت نداه عيل صبري برزئه ثم باحا، إن في الصدر أربعا يتجاوبن حنينا حتى كسرن الجناح، دق عظمي وهاض مني جناحي هلك صخر فما أطيق براحا، من لضيف يحل بالحي عان بعد صخر إذا دعاه صياحا، وعليه أرامل الحي والسفر ومعترهم به قد ألاحا. شرح المفردات الصعبة. الرواح وجدان السرور أي الراحة. أثبنا من أثابه جازاه، وربما كان ضمير الجمع المؤنث عائدا إلى صروف الدهر. من ضميري وبلوعة الحزن متعلقان بأثبنا، أي جعلنا ثواب نواحي لوعة الحزن في ضميري. نكأ ندبة الجرح أي قشرها قبل أن تبرأ فنديت. الفقاح واحدتها فقحة أرادت بها الجرح. القراح الماء العذب. ذكرى مفعول به لنسيت في البيت السابق أي نسيت ذكر صخر. نداه أي كرمه. عيل صبري قل. لعلها أرادت بالأربع أضلاع صدرها العليا، وأرادت بالجناح جانب الصدر. هاض كسر. البراح الزوال عن المكان. المعتر المعترض للمعروف من غير أن يسأل. ألاح بدا وظهر. عودة إلى النص. وعطايا يهزها بسماح وطماح لمن أراد طماحا. ظفر بالأمور جلد نجيب وإذا ما سما لحرب أباحا. وبحلم إذا الجهول اعتراه يردع الجهل بعدما قد أشاحا. إنني قد علمت وجدك بالحمد وإطلاقك العناة سماحا. فارس يضرب الكتيبة بالسيف إذا أردف العويل الصياحا. يقبل الطعن للنحور بشزر حين يسمو حتى يلين الجراحا. مقبلات حتى يولين عنه مدبرات وما يردن كفاحا. كم طريد قد سكن الجأش منه كان يدعو بصفهن صراحا. فارس الحرب والمعمم فيها مدره الحرب حين يلقى نطاحا. شرح المفردات الصعبة. الطماح من طمح بصره إليه أي ارتفع ونظره شديدا. الظفر الذي لا يطلب أمرا إلا ظفر به يسمى الظفر. الجلد الصبور. سما لحرب أي ارتفع بصره إليها. أباح أي حلل كل شيء. أشاح بوجهه عنه أي حوله. العنات الأسرى واحدها عان. أردف أي تبع. الطعن الشزر يكون من اليمين والشمال. مقبلات ومدبرات وصف للخيول. مدره الحرب أي زعيم القوم والمتكلم عنهم. قصيدة جديدة. جرى لي طير. جرى لي طير في حمام حذرته. عليك ابن عمرو من سنيح وبارحي. فلم ينجي صخرا ما حذرت وغاله مواقع غاد للمنون ورائح. رهينة رمس قد تجر ذيولها عليه سوافي الرامسات البوارح. فيا عين بكي لامرئ طار ذكره له تبكي عين الراكضات السوابح. وكل طويل المتن أسمر ذابل وكل عتيق في جياد الصفائح. وكل دلاص كالأضاة مذالة وكل جواد بين العتق قارح. وكل ذمول كالفنيق شملة وكل سريع آخر الليل آزح. وللجار يوما إن دعا لمضيفة دعا مستغيثا أولا بالجوايح. أخو الحزم في الهيجاء والعزم في التي لوقعتها يسود بيض المسايح. حسيب لبيب متلف ما أفاده مبيح تلاد المستغش المكاشح. شرح المفردات الصعبة. المواقع واحدها موقع أي مسقط مكان الوقوع. الغادي الذاهب غدوة أي صباحا. الرائح الذاهب عند الرواح في العشي. السوافي الرياح التي تسفي التراب وتذريه. الرامسات الدافنات أي الرياح التي تدفن الآثار واحدتها رامسة. الصفائح واحدتها صفيحة السيف. الدلاص الدرع الملساء اللينة. الأضاة الغدير والمستنقع. شبهت حلق الدرع بتجعد مائه وصفائه. المذالة الطويلة. الذمول من النوق التي تسير ذميلا أي سيرا لينا. الفنيق الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب. الشملة السريعة. الآزح المتباطئ والمتخلف. المضيفة الأمر يخاف منه. الجوائح مسهل جوائح واحدتها جائحة التهلكة والداهية العظيمة. المسايح مسهل مسائح واحدتها مسيحة أي الذؤابة أو الناصية وما بين الصدغين إلى الجبهة. التلاد المال القديم الموروث. المستغش ضد المنتصح والذي يعدك غاشا. قصيدة جديدة. تأزر بالمجد. عيني جودا ولا تجمدا. ألا تبكيان لصخر الندى. ألا تبكيان الجريء الجميل. ألا تبكيان الفتى السيدا. طويل النجاد رفيع العماد. ساد عشيرته أمردا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا. فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا. يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا. ترى المجد يهوي إلى بيته يرى أفضل الكسب أن يحمدا. وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. شرح المفردات الصعبة. طويل النجاد كناية عن طول القامة. والنجاد حمائل السيف. رفيع العماد كناية عن السيادة والشرف وعن أن منزله معلم لعفاته. والعماد ما يسند به والبناء الرفيع. وأرادت هنا عماد الخيمة. عالهم أي غلبهم وثقل عليهم. قصيدة جديدة. من كصخر أو معاوية. بكت عيني وعاودت السهود وبت الليل جانحة عميدة. لذكرى معشر ولوا وخلوا علينا من خلافتهم فقودا. ووافوا ظمأ خامسة فأمسوا مع الماضين قد تبعوا ثمودا. فكم من فارس لك أم عمرو يحوط سنانه الأنس الحريدا. كصخر أو معاوية بن عمرو إذا كانت وجوه القوم سودا. يرد الخيل دامية كلاها. جدير يوم هيجا أن يصيد. يكبون العشار لمن أتاهم إذا لم تحسب المئة الوليدة. جانحة أي مائلة. ولعلها تحريف نائحة لأن مائلة هنا لا معنى موافقا لها. أو لعلها أرادت جانحة على نفسي أي منطوية ومنفردة. العميد الشديد الحزن. خلافتهم أي توليهم عنا. الفقود مصدر فقده أي غاب عنه وعدمه. ظمأ خامسة أي عطش 5 أيام. وأصله أن الرجل كان إذا نوى سفرا بعيدا عود إبله أن تشرب كل 5 أيام مرة لتتحمل العطش، وأرادت هنا أنهم سافروا سفرا بعيدا. ثمود قبيلة من العرب البائدة، الأنس الجماعة الكثيرة، الحريد البعيد المعتزل. أرادت بقولها إذا كانت وجوه القوم سودا، أي إذا سودت وتجهمت وجوه القوم خوفا في الحرب، يظل وجه صخر ووجه معاوية أزهرين باشين لشجاعتهما وشدة بأسهما. العشار التي أتى عليها 10 أيام من لقاحها، وهي من أنفس الإبل، أرادت أنهم يذبحون النوق النفيسة وقت الجدب، بحيث لا تكفي 100 منها الولدان فضلا عن الرجال، ولا يبالون بنفاستها. قصيدة جديدة. لا باقي إلا الله، لا شيء يبقى غير وجه مليكنا، ولست أرى شيئا على الدهر خالدا، ألا إن يوم ابن الشريد ورهطه أباد جفانا والقدور الرواكدا، هم يملؤون لليتيم إناءه، وهم ينجزون للخليل المواعدا، ألا أبلغا عني سليما وعامرا ومن كان من عليا هوازن شاهدا، بأن بني ذبيان قد أرصدوا لكم إذا ما تلاقيتم بأن لا تعاودا، فلا يقربن الأرض إلا مسارق يخاف خميسا مطلع الشمس حاردا، على كل جرداء نسالة ضامر بآخر ليل ما ضفزن الحدائدا، فقد زاح عنا اللوم إذ تركوا لنا أروما فآراما فماء بواردا، ونحن قتلنا هاشما وابن أخته، ولا صلح حتى نستقيد الخرائدا، فقد جرت العادات أنا لدى الوغى سنظفر والإنسان يبغي الفوائدا. شرح المفردات الصعبة. الجفان واحدتها جفنة، القصعة الكبيرة، الرواكد الثابتة. أرادت أن موت أخيها معاوية قد أباد الجفان والقدور التي كانت معدة دائما لقرى الضيفان. أرصدوا لكم أي أعدوا لكم، التعاود من تعاود القوم في الحرب، عاد كل فريق إلى صاحبه، أي أنهم سيبيدونكم فلا تعودون إلى أصحابكم. المسارق أي المستخفي، الحارد القاصد، الجرداء القصيرة الشعر، النسالة ما يسقط من الصوف عند النسل، وأرادت هنا شعر الفرس الجرداء. ضفزن الحدائد، أدخلت حدائد اللجم في أفواههن. الأروم والآرام، الحجارة التي تنصب علما في مفازة. نستقيد نطلب قودا وهو القصاص. الخرائد واحدتها خريدة وهي الشابة البكر. انتهى الشريط الأول من ديوان الخنساء، وله بقية على الشريط الثاني.